أعظم ملاكم في التاريخ واللي يعتبر أهم شخصية رياضية في القرن العشرين، عانى من العنصرية من صغره ووقف ضدها وحاربها، اعتنق الإسلام وغير اسمه، عاشر شخصيات كبيرة مثل مالكوم إكس ومارتن لوثر كينغ، وقف ضد الحكومة الأمريكية وعارض حرب فيتنام، وعلى أثرها خسر لقبه وانسحبت منه رخصة الملاكمة. في هذا الفيديو راح نشوف قصة حياة أسطورة الملاكمة الخالدة محمد علي كلاي. السلام عليكم، معكم بدر وحياكم الله في قرية العجائب. خلال الفترة الماضية لاحظت كثيرين منكم يطلبون مني أني أتكلم عن قصة محمد علي كلاي، وكنت أدور شخصية مميزة أسوي عنها فيديو ضمن سلسلة الشخصيات اللي أسويها في القناة من فترة لفترة، فشفتها فرصة حلوة ومناسبة أني ألبي رغبتكم، خاصة أن هذا الفيديو برعاية ستوري تيل، أكبر مكتبة عربية للكتب الصوتية. ستوري تيل عندهم كتابين مميزين جدا عن محمد علي كلاي، وكانوا من المصادر اللي استخدمتها في هذا الفيديو. الكتاب الأول مختصر ويلخص حياة محمد علي كلاي بشكل سريع، أما الكتاب الثاني فقصة كاملة من سلسلة الدحيحة اللي يقدمها الدحيح حصريا على ستوري تيل، واللي يتعمق فيها لمدة ساعتين ونص في سيرة محمد علي كلاي ويغوص في كل تفاصيل حياته المهنية والشخصية. أنا ما راح أتكلم كثير عن حياته الشخصية، فاللي حاب يتعمق في هالجانب أكثر يقدر يسمع هذا الكتاب وراح يحصل فيه كل التفاصيل اللي يتمناها. طبعا غير هذه الكتب، تطبيق ستوري تيل مليان بالكتب في مختلف المجالات اللي تحبونها، راح تحصلون فيه آلاف الكتب بالعربي والإنجليزي مقابل اشتراك يعتبر رمزي على هذه المكتبة الضخمة اللي راح تحصلونها. صدقوني من أكثر التطبيقات المفيدة والمسلية اللي ممكن تضيف لكم إضافة كبيرة في حياتكم، فاستغلوا الفرصة وحاولوا تجربونه في أقرب وقت. رابط التحميل راح تحصلونه تحت الفيديو. محمد علي كلاي، أو كما كان يعرف باسمه السابق كاسيوس مارسيلس كلاي، أو بالأصح كلي كذا ينطق بالإنجليزي، لكن احنا بنستمر بالنطق المتعارف عليه بالعربي اللي هو كلاي. المهم انولد كلاي بتاريخ 17 يناير سنة 1942 في مدينة لويسفيل اللي تقع في ولاية كنتاكي الأمريكية. من لحظة ولادته كان واضح ان هذا الطفل عنده كتلة جسدية أكبر من أقرانه. بدأ كاسيوس الصغير يمشي من لما كان عمره 10 شهور بس، ويقال إن لما كان عمره 2 ضرب أمه بوكس قوي لدرجة إنه طيح لها أسنانها. أمه كانت تشتغل كعاملة نظافة في بيوت بعض العائلات الغنية من ذوي البشرة البيضاء في مدينة لويسفيل، وأبوه كان رسام لوح إعلانية، ومع بعض كانوا يدخلون دخل لا بأس به يمشي حالهم. ما كان ذاك الدخل الجيد، لكن على الأقل ما كانوا طايحين في دوامة الفقر اللي كثير من العائلات ذات البشرة السوداء طايحة فيها في هذيك الفترة اللي كانت مليانة بالعنصرية في أمريكا. مع كل هذه الظروف ظل صاحبنا كاسيوس كلاي محتفظ بروح مرحة، كان يحب يلعب ويتحرك، وكون مجموعة من الأصدقاء اللي نصب نفسه زعيم عليهم. كان من صغره عنده ثقة كبيرة بالنفس، ممكن حتى نقول انها ثقة مفرطة شوي، ومع انه ما كان يشارك في اي انشطة رياضية في المدرسة، ما كان يلعب كورة ولا كان يلعب كرة سلة مثلا ولا اي شيء ثاني، لكنه كان يحب يلعب كثير ويا أصدقائه. واحدة من الألعاب الغريبة اللي كانوا يمارسونها انه كان يخليهم يرمون عليه حصى وهو يقعد يتجنبه. اللعبة هذه بينت من الصغر ان هالولد عنده ردات فعل سريعة بشكل مو طبيعي ابدا، كان يقدر يتجنب كل الحصى اللي يرمونه عليه. المهم مرت الايام وكبر كلاي وصار عمره 12 سنة، وفي واحد من الايام كان راكب سيكلة او دراجته الهوائية مع اخوه وواحد من اصحابهم. كانوا الثلاثة هذيلة طالعين في رحلة لطيفة جميلة لواحد من المعارض، لما فجأة قامت السماء تمطر عليهم، فوقفوا وركن كلاي سيكله على جنب ودخلوا لمبنى المعرض عشان يتخبون من المطر. وبعد ما وقف المطر طلعوا من المبنى، لكن الصدمة كانت لما ما حصلوا السيكل في مكانه، السيكل انسرق. كلاي حس بالدم يفور في عروقه من القهر، وقعد يفكر بردة فعل أبوه لما يعرف عن الموضوع. السيكل كان غالي، خاصة على عائلة مثلهم، دخلهم بالكاد يكفيهم. وسط حيرته وهو ما عارف شو يسوي، واحد من المارة قال له في شرطي واقف على زاوية الطريق، روح له وكلمه وخبره بالموضوع. فراح كلاي للشرطي عشان يشتكي له، بس اللي ما كان يعرفه إن مقابلته لهذا الشرطي راح تغير له حياته للأبد. بدأ كلاي يشتكي للشرطي ويخبره عن سيكله المسروق، وفي نص كلامهم قال كلاي لو شفت هذا اللي سرق سيكلي راح أضربه ضرب مبرح وأكسر له كل عظامه. فقال للشرطي أنا مدرب ملاكمة في صالة رياضية قريبة من هني، شو رأيك تجا وتتمرن وياي وراح أخليك قوي وتقدر فعلا أنك تكسر عظام هذا الحرامي لو لاقيته. كلاي عجبته الفكرة، ومن أول ما دخل صالة التدريب حس بالانتماء لهالمكان. كان بالنسبة له المكان المناسب اللي ممكن يحقق من خلاله كل طموحاته وأحلامه. كلاي مع أنه كان ذكي اجتماعيا، لكن كانت عنده مشكلة وضعف في الفهم والدراسة، وكان عارف أنه ما له مستقبل من خلالها، وفي نفس الوقت كان محتاج طريقة يكسب فيها المال ويصير غني، لأنه كان دائما يتذكر كلام أبوه اللي يقول له أن الرجل الأسود ما له طريق لكسب الاحترام في هذا المجتمع العنصري إلا من خلال المال الشهرة. فكلاي على طول شاف ان هذا هو المدخل اللي ممكن من خلاله يحقق الثروة والشهرة، وبالتالي يكسب الاحترام. ومن ذاك الوقت بدأ يكرس نفسه للملاكمة دايما، وبدأ يتدرب على يدين الشرطي اللي اقترح عليها الاقتراح، الشرطي اللي صار اول مدرب لنجم الملاكمة الاشهر على الاطلاق، واللي كان اسمه جو مارتن. جو مارتن بدأ يدرب كلاي ويدخله في مباريات الهواة. من اول المباريات اللي لعبها كلاي وهو في سنه الصغير هذا بدت موهبته تبين، كان يتميز برشاقة وسرعة ما موجودة عند أقرانه، وكانت قدرته على التفادي وتجنب لكمات خصومه شيء مذهل فائق للطبيعة. وغير كل هذا عقليته كانت مميزة عن كل الملاكمين، كانت أعصابه هادية، حتى لو انضرب ونحط في وضع صعب كان يقدر يحافظ على توازن الجسد والنفسي بطريقة ما شافها مدربة جو مارتن عند أي حد من الملاكمين اللي يدربهم قبل، خاصة هذيل الشبان المراهقين اللي يكون دمهم بالعادة حار جدا. فميزة الهدوء هذه ما كنت تحصلها عند أي حد، هذه الميزة تحصلها بس عند الناس اللي مصنوعين عشان يكونون أبطال. فكلاي كان فعلا مهيئ من كل الجوانب لأنه يكون بطل حقيقي في عالم الملاكمة. صار كلاي دائما منضبط وملتزم بالتدريبات ويبذل كل جهده فيها، كان أول واحد يوصل وآخر واحد يطلع. الولد خلاص حط في راسه هدف إنه بيكون بطل العالم في الوزن الثقيل، وصار يصرح بهالشي قدام كل الناس، خاصة قدام زملائه في المدرسة اللي بدورهم استهزأوا فيه وقالوا له أنت قاعد تحلم. لكن كلامهم هذا ما زاد إلا إصرار على هدفه. وصل كلاي لعمر 16 سنة، وقتها خلاص قرر أنه لازم يثبت للجميع أنه الأقوى على الأقل على مستوى مدينتهم، فقرر أنه يتحدى أقوى ملاكم موجود في مدينة لويسفيل واللي كان اسمه كوركي بيكر. بيكر هذا كان ملاكم قوي جدا وعليه جثة، لكن مواجهتهم على الحلبة ما استمرت لأكثر من جولة واحدة بس. خلالها قدر كلاي أنه يتجنب كل لكمات بيكر بسرعته ومهارته الفائقة على تفادي اللكمات، وهذا الشيء اللي أنهك بيكر بسرعة كبيرة، بينما كلاي ظل يضرب فيه بلكمات الجاب اللي يحبها وتساعد ذراعه الطويلة على تنفيذها بكل دقة وسرعة. لكمات الجاب هذه من أقوى الأسلحة في عالم الملاكمة للناس اللي أذرعهم طويلة، هذه اللكمات تسمح لهم يضربون خصومهم من بعيد. فلما شاف بيكر الوضع كذا قاعد يشتكي ويصرخ ان الوضع مبعادل، وانسحب من المواجهة من أول جولة بعد ما عرف انه مستحيل يفوز قدام لكمات الجاب الطويلة اللي كان كلاي يسددها له. هذه المواجهة رفعت اسم كلاي بشكل كبير، وخلال السنين اللي بعدها ظل يحقق إنجاز وراء إنجاز، لدرجة أنه لما صار عمره 19 سنة رشحوه أنه ينافس في الألعاب الأولمبية كأفضل ملاكم من فئة الهواة في الدولة. هذا الشيء كان يتمناه أي ملاكم هاوي، لأن لو قدر يفوز بميدالية أولمبية راح تنطلق مسيرته الاحترافية انطلاقة قوية، وراح يدخل عالم الملاكمة الاحترافية من أوسع الأبواب وبسرعة كبيرة. أما الطريق الثاني فهو أنه يظل يواجه ملاكمين من مستواه، وبعدين كل ما فاز يرتفع المستوى ويقاتل الملاكمين اللي من المستوى الأعلى، وهكذا شوي شوي يطلع. لكن هذه الطريقة كانت بطيئة وراح ياخذ وقت طويل عشان يوصل للملاكمين الكبار. أما لو قدر يحقق الميدالية الأولمبية فعلى طول بيقدر يواجه أقوى الأبطال في عالم الملاكمة بدون ما يضطر يصعد السلم الطويل هذا. ومع أن كلاي كان يريد يشارك في الألعاب الأولمبية، لكن كانت عنده مشكلة صغيرة. كان عنده خوف شديد من الطيران، وكان لازم يركب الطيارة عشان يوصل للأولمبياد اللي راح يقام في روما. كلاي كان جدا خايف من الطيارات وما كان مستعد انه يركبهم بأي ثمن، لكن مدربه جو مارتن ظل يزن على راسه ويقول له هذه فرصة عظيمة حرام عليك تفوتها، وظل فترة طويلة وهو يحاول يقنع فيه لحد ما اقتنع. لكن الشيء اللي ضحك ان كلاي لبس باراشوت طول الرحلة وما رضى يخلعه أبدا لغاية ما نزلت الطيارة. فتخيلوا أنه لو ما كان راح فعلا بسبب خوفه هذا، كان ممكن تاريخ حياته المهنية يكون شيء ثاني تماما. المهم وصل كلاي لروما، وهناك ظل يحقق الانتصار ورا الثاني لحد ما وصل للمباراة النهائية ضد بطل أوروبا البولندي اللي كان اسمه زيبينيا بيترزاوسكي، واللي أنا متأكد أني نطقت اسمه غلط. المهم قدر كلاي أنه يهزمه بأسلوب القتال اللي كان يتميز فيه، واللي يعتمد على تجنب ضربات الخصم وإرهاقه، وبعدين يهجم عليه بلكمات الجاب الطويلة والسريعة ويحطمه في مكانه. أسلوب كلاي كان شيء مميز جدا، كان أشبه بالفن. معظم الملاكمين كانوا يعتمدون على قدرات التحمل، فتحصل معظم المواجهات يطلع منها الطرفين وهم مضروبين ضرب شديد، والفايز يكون اللي يتحمل اللكمات أكثر. أما كلاي فكان ذكي وصنع ثورة في أسلوب القتال على حلبات الملاكمة. أسلوب كلاي كان يعتمد على التجنب وتفادي ضربات الخصم أكثر من أي شيء ثاني. بالعكس كان حتى مرات ينزل يدينه وما يحمي وجهه عشان يستفز خصومه إنهم يوجهوا له اللكمات، الشيء اللي كان يخالف أبسط قواعد الملاكمة المتعارف عليها. لكن كلاي كان يقدر بردات فعله السريعة إنه يظل يتجنب لكمات خصومه ويرهقهم وهم يحاولون يضربون وجهه المكشوف، وبعد ما يرهقهم بهذه الطريقة يهجم عليهم بلكمات الجاب الخاطفة طويلة المدى، وبمجرد ما يلكم يرجع ويتحرك ويتفادى هجماتهم المضادة. كان كأنه قاعد يرقص في الحلبة، حركات رشيقة وردات فعل سريعة وفوقها لكمات قوية وخاطفة، وهذا اللي خلاه يعتمد شعار float like a butterfly sting like a bee، واللي معناه طير مثل الفراشة ولسع مثل النحلة. كان شعار جدا مناسب لأسلوب قتال الثوري في عالم الملاكمة، لكن الأسلوب هذا خلاه يحصل هجوم وانتقادات حادة من كثير من المتابعين والنقاد والصحفيين، لكن كلاي ومدربة ما اهتموا لكلامهم أبدا، وظلوا مستمرين على هذا الأسلوب المميز اللي كان قاعد يكسبهم الانتصار ورا الانتصار. وهذا الأسلوب اللي قدر من خلاله كلاي انه يهزم خصمه البولندي في أولمبياد روما سنة 1960، وحقق كلاي الميدالية الأولمبية الذهبية وعمره 19 سنة. كان جدا فخور بالانتصار العظيم اللي حققه، وطبعا من حقه يفخر بهالإنجاز، لكنه ما كان عارف انه على موعد مع مواجهة عنصرية راح تشكل نقطة فارقة في حياته. في ذاك الوقت في أمريكا مع انهم طلعوا من مرحلة الاستعباد، لكن كان بعده في فصل عنصري قوي في المجتمع. مثلا كانوا أصحاب البشرة السوداء ممنوع عليهم يدخلون كثير من الأماكن العامة، وحتى في الباصات والمواصلات مثلا ممنوع عليهم يقعدون قدام، لازم يقعدون ورا حتى لو الباص كان فاضي. فيعني كان في فصل وتفرقة عنصرية عميقة في المجتمع بين أصحاب البشرة البيضاء وأصحاب البشرة السوداء. وصاحبنا كاسيوس كلاي كان في وقتها سعيد وفرحان إن أخيرا راح يتحرر من هذه التفرقة العنصرية وراح يعامل كشخص له احترام خاص بغض النظر عن لون بشرته، لأنه فاز بشيء عظيم، فاز بالميدالية الذهبية في الأولمبياد وجاب لأمريكا اللقب الأولمبي الكبير. فالمفروض إن الكل يعاملونه باحترام ومهابة وتميز. المفروض إن مكانته الاجتماعية ارتفعت بسبب هذه الميدالية أو هذا اللي كان يعتقده، وهذا اللي خلاه يلبس هالميدالية دائما وين ما راح في أي مكان. وفي يوم من الأيام قرر إنه يطلع يتعشى مع أصدقائه في واحدة من المطاعم المعروفة، ودخل المطعم وهو لابس ميداليته بكل فخر، ويعتقد إن هذه الميدالية مثل المفتاح الذهبي اللي راح يفتح له الأبواب اللي ما كان يدخلها إلا الرجل الأبيض. لكن صاحب المطعم وبكل صفاقة رفض إنهم يقعدون في مطعمه وطلب منهم يغادرون بهدوء ولا راح يتصل على الشرطة. وقف كلاي مصدوم في مكانه وهو لابس ميداليته اللي عرف لحظتها انها ما راح توديه لأي مكان في هذا البلد العنصري، ومن الغضب اللي حس فيه راح ومسك الميدالية ورماها في النهر. وعرف هذيك اللحظة ان الشهرة والمال ما راح يرفعون من قدره واحترامه في عيون هذيل الناس اللي تربوا على العنصرية من نعومة اظافرهم. عرف كلاي لحظتها ان مشكلة العنصرية مستحيل تنحل على مستوى الشخصي هو، هذه المشكلة لازم تنحل على مستوى المجتمع كله، لازم تنحل من الجذور. ومن ذاك الوقت صار واحد من الناشطين الكبار في المجال الاجتماعي والحرب ضد العنصرية في امريكا، وهذا اللي خلاه يتعرف على ناشطين من الرجال السود في هذا المجال. وواحد من الناس اللي تعرف عليهم كان مالكوم إكس، الداعية المسلم المعروف والناشط الاجتماعي الكبير في مجال حقوق السود في أمريكا، واللي كان أيضا عضو في منظمة اسمها أمة الإسلام، وهذه المنظمة راح تلعب دور كبير في حياة كلاي. على الجانب الآخر في حياته المهنية كملاكم، بعد ما كسب كلاي الميدالية الذهبية دخل عالم الاحتراف من أوسع أبوابه، وبدأت العقود الاحترافية تنهال عليه من كل اتجاه. ورغم أنه كان قاعد يحارب لأجل حقوق السود، إلا أنه تمت رعايته من قبل مجموعة من الرجال البيض الأغنياء في ولاية كنتاكي. في النهاية هم اللي ماسكين البزنس، وقدموا له عرض براتب مغري و50% من عوائد مبارياته خلال الست سنين الجاية، واللي كانت تعتبر صفقة مميزة جدا. ما حد من الملاكمين كانت تقدم له مثل هذه النسبة، لكنهم كانوا عارفين وشايفين ان كلاي له مستقبل كبير، كانوا عارفين انه بيكون اكبر من غيره بمراحل، وكانوا يريدونه بأي ثمن، فقدموا له العرض المغري اللي وافق عليه. لكن هذيل الرعاة ايضا قالوا له انه خلاص لازم يترك مدربه السابق ويبدأ مع مدرب محترف، وفعلا ودع كلاي مدربه جو مارتن الشرطي اللي التقى فيه بالصدفة بسبب سيكله المسروق. وانتقل كلاي للتدريب تحت اشراف مدرب محترف اسمه انجلو داندي. داندي لما شاف اسلوب الملاكمة اللي يتبع كلاي، الاسلوب السريع اللي يعتمد على الحركة والتفادي واللي كان أشبه بالرقص أكثر من الملاكمة، حب الأسلوب هذا وقرر يعززه ويقويه. وتحت إشراف المدرب الجديد داندي صارت مهارات كلاي وقوته ترتفع أكثر وأكثر يوم عن يوم. لكن مهارات كلاي وقوته ما كانت الشيء الوحيد اللي اشتهر فيه، وإنما اشتهر بشيء ثاني مهم قدر يخليه يجذب جماهير كبيرة. كلاي كان مشهور بالتراش توك، واللي لو ترجمناها حرفيا راح تكون كلام الزبالة، لكن معناها في الواقع هو إنه يتكلم بأسلوب استفزازي ومستهزئ ضد خصومه. يعني كان دائما يطلع قبل مبارياته ويحقر في خصومه تحقير شديد، الهدف من الحركة إنه يهزم خصمه نفسيا قبل المباراة، وبعد كان الهدف إنه يجذب الجمهور، لأن لما الناس يسمعون واحد يستهزئ بخصمه ويسفل فيه فهو هني يرفع مستوى العواقب لو انهزم. يعني لو انهزم بعد كل هذا الكلام الكبير والتهزيء والاستحقار بخصومه راح يكون شكله بايخ جدا. اللي يتكلم بهالاستفزاز والاستحقار ضد خصومه لازم تكون عنده القوة والمهارة الكافية عشان يدعم الكلام اللي يقوله، وهالشيء يحمس الجمهور، لأنهم أما أنهم راح يشوفون واحد قد كلامه وثقته بنفسه وهالشيء يحمس، أو بيشوفون واحد ينهان ويندعس بعد ما تكلم كلام أكبر منه. في الحالتين الجمهور متحمس. فهذه كانت حركة تسويقية ذكية من كلاي، وكان واحد من أوائل الناس اللي بدأوها في عالم الملاكمة. واليوم صار شيء جدا شائع أن الخصوم في الرياضات القتالية يستفزون بعض ويتكلمون عن بعض باستحقار قبل المباراة. هالشيء يجذب الجمهور أكثر، وبعد يعتبر قتال نفسي قبل ما تبدأ المباراة. فهذا الأسلوب كان دائما موجود عند كلاي، لو بعد كان يتوقع في أي جولة راح يهزم خصومه، الشيء اللي كان يعطي بعد إضافي للحماس عند الجمهور. كلاي كان دائما واثق من نفسه، وكان دائما يقول أنا الأعظم وأنا بصير بطل العالم في الوزن الثقيل ومحد بيقدر يوقف وجهي. وبهذه الثقة المفرطة شق كلاي طريقة في عالم الملاكمة للمحترفين، وظل يحقق الانتصار ورا الثاني بدون أي هزائم. وفوق هذا كانت كل مبارياته sold out، كل تذاكرة كانت تنباع وبسرعة كبيرة. كانوا الجماهير متلهفين انهم يشوفونه ويتابعون مبارياته. كثير منهم في الواقع ما كانوا يشجعونه، وانما كان املهم انهم يشوفون هذا الملاكم الشاب الاسود المغرور ينضرب وينهان في الحلبة، لكن خابت كل امالهم بانتصارات كلاي المتتالية اللي قدر انه يفوز ب19 مباراة على التوالي بدون ولا اي هزيمة. بعد كل هذه انتصارات صار كلاي المصنف الرابع عالميا، وحط عينه على اللقب الأكبر، لقب بطل العالم في الوزن الثقيل، اللقب اللي كان يحمله وقتها الملاكم العظيم سوني ليستون. ليستون هذا كان شخص جبار، لو وقفت قدامه راح تبدأ ترتجف لا إراديا. قوته كانت شيء يخاف كل ملاكم على وجه الأرض. فوق هذا كان جاي من خلفية إجرامية، وكان حتى مدعوم من المافيا، وهم اللي دخلوا لعالم الملاكمة. وبالمناسبة هي المافيا أصلا كانت مسيطرة بشكل كبير على عالم الملاكمة، وكثير من الأرباح كانت تروح لهم في الواقع، ومعظم المراهنات وحركة الأموال في هذا العالم كانوا هم اللي يديرونها وهم المسؤولين عنها. فليستون بطل العالم في الوزن الثقيل كان مدعوم من المافيا، على عكس كلاي اللي ما كانت لأي علاقة فيهم، كان بس عنده الشركة اللي ترعاه وعنده مدربة وجماهيرة. مع ذلك كل هذا ما منعه انه يبدأ يستفز ليستون اللي وقتها ما كان عاطلنا وجه. كلاي كان لازم يهزم ليستون عشان ياخذ منه اللقب، لكن كلاي كان المصنف الرابع، وبالعادة ما يحق لحد انه ينافس البطل على اللقب الا المصنف الثاني او واحد يقدر يقدم عرض مغري للبطل عشان يحط لقبه على المحك قدامه. فبالنسبة لليستون كلاي بعده ما كان يستحق انه يعطيه الفرصة لمنازلته على اللقب، فكلاي ظل يستفز فيه استفزاز مب طبيعي، واللي ساعده ان كل وسائل الاعلام كانت متوجهة عليه. اسلوب كلاي الاستفزازي وطريقته في جذب الانظار خلت كل وسائل الاعلام تسلط الاضواء عليه. الناس كانوا يستمتعون بتصريحاته، فالاعلاميين والصحفيين كانوا يتسابقون لتغطية اي حركة او اي شيء يقوله كلاي. بالنسبة للناس كلاي ما كان مجرد ملاكم، كلاي كان مشهور، الناس يحبون يتابعونه بنهم، وكلاي ما قصر، استغل هذه الأضواء أحسن استغلال، وظل يستفز ليستون بطرق جدا قوية، صار يحقر فيه ويشتم فيه في كل مرة يظهر فيها قدام وسائل الإعلام، وصار يسميه The Ugly Bear، الدب البشع. وكان يقول بطل العالم المفروض يكون شخص جميل ووسيم مثلي، ما بهذا الدب البشع الجبان. كان كلاي يسوق لنفسه على أنه البطل الجميل الوسيم السريع اللي راح ينقذ الملاكمة من هذا المجرم البشع المتوحش. الإنسان هذا كان عنده أسلوب تسويقي يجذب الأنظار بطريقة ما سبق لها أي حد في عالم الملاكمة. لكن مع كل هذا ظل ليستون ما عطلنا أي وجه وما مهتم بالموضوع. بالنسبة له كلاي كان مجرد ولد أخرق بعمر 21 سنة ما يستحق اهتمامه. فهني كثف كلاي حملته الاستفزازية ووصل لمرحلة ممكن نقول لها شرسة، نوع مختلف تماما. صار حرفيا ناشب لليستون في كل مكان، كان يروح للمبارياته ويروح للنادي ويروح لمعسكراته التدريبية وحتى يروح وراه للأماكن العامة والمطاعم وغيرها، وكل مرة يقعد يصرخ فيه قدام الناس أنا أحسن منك ولو دخلنا الحلبة راح أكلك التراب. مع كل هذا ليستون ظل متجاهل، فراح كلاي وجاب باص كبير وحط عليه شعارات مستفزة لليستون وكتب عليه الدب البشع بخط كبير، ووقفه قدام بيت ليستون الساعة 3 الفجر وطلع مكبر صوت وقعد يستفز ليستون ويهينه قدام جيرانه وأهل حارته اللي اتصلوا بالشرطة بسرعة عشان يجون وينقذون الموقف قبل ما ليستون يتهور ويسوي جريمة بكلاي. طبعا هذه كانت مادة إعلامية دسمة للصحفيين اللي كانوا يلاحقونه في كل مكان عشان يغطون الحدث، وصار كلاي ضيف دائم في كثير من البرامج اللي تهتم بعالم الملاكمة، وظل فترة طويلة يهين ويستفز ليستون أكثر وأكثر، وطلعت كثير من الأصوات اللي تنادي ليستون بقبول التحدي. كثير من الناس بدوا يعتبرونه جبان أو قاعد يتهرب من مواجهة كلاي، وحتى كثير من محبينه وجمهوره بعد صاروا يطالبونه أنه يوقف كلاي عند حده ويأدبه ويخلصهم منه، لأنه فعلا صار شخص مزعج جدا. صار ليستون ما يفارق لسانه في أي لقاء وكان هنا رايح جاي، فهني خلاص ليستون قال بقبل التحدي وأعلنوا أن المباراة راح تقام بتاريخ 25 فبراير سنة 1964 واللي راح تكون من أكبر المباريات في التاريخ. مع هذا ظل كلاي مستمر في استفزاز ليستون، هذه بالنسبة له كانت حرب نفسية. وحتى في لقاء قياس الوزن اللي يصير قبل المباراة كلاي مثل انه راح يهجم عليه وخلى الناس اللي وياه يوقفونه. هذه الحركة كلاي كان يريد منها انه يربك خصمه ليستون. ليستون راح يبدأ يفكر ان هذا الولد اللي قدامه مجنون وما يخافه وما يحترم قوته ومكانته، وبالتالي راح يدخل للحلبة وهو متنرفز ومعصب وراح يلعب بشكل أسوأ. كلاي كان ذكي وعارف كيف يلعبها برا وداخل الحلبة، وفعلا جل يوم الموعود ودخلوا الملاكمين للحلبة وبدأ كلاي يستفز ليستون اللي ما كان يحتاج أي دافع إضافي عشان يهجم عليه بكل قوته كأنه يريد يقطع له رأسه. بدأ ليستون يتحرك مثل المجنون وهو يحاول يضرب كلاي، لكن كلاي السريع الرشيق بدأ يتجنب كل لكماته واحدة ورا الثانية، كان كأنه يرقص باليه قدامه. وليستون الغاضب ظل يحاول يضرب ويضرب وهو ما قادر يصيب الهدف أبدا. كلاي ظل يتفادى اللكمات العنيفة ويرد بلكمات مضادة خاطفة ما تقل عنها قوة. ليستون كانت بادية عليه علامات الإرهاق والتعب من الجولة الأولى، وكان شكله محتار ومتنرفز أكثر من أي مباراة خاضها قبل. الجمهور كان مصدوم من المشهد، كانوا مصدومين أن بطل العالم بدأ ينهار بهذه الطريقة قدام هذا الأسلوب الراقص السريع للملاكم الشاب الجديد على الساحة. وظل كلاي يفوز بكل جولة الوحدة ورا الثانية، لكن في الجولة الرابعة تحولت الأمور شوي لما بدأ كلاي يحس بمشكلة في بصرة. فجأة صارت عنده مشكلة في الرؤية، مع أنه ما انضرب في عينه بشكل مباشر، كان شيء غريب. ولهذا اليوم في شكوك أن ليستون وجماعته حطوا مادة على قفازاته عشان تعمي كلاي. الرؤية عنده كانت جدا صعبة، الموضوع وصل لدرجة أنه قال لمدربه أنه يريد ينسحب بعد الجولة الرابعة، لكن المدرب قال له ولا في أحلامك، هذه فرصتك الكبيرة وانت قاعد تفوز حرفيا كل هذه الجولات انت فزت فيها، كيف ترضى تنسحب الحين؟ وفعلا كلمات مدربه وتشجيعه خلاه يوقف بثبات على رجوله في الجولة الخامسة ويقدر يصمد قدام لكمات ليستون القوية اللي لاحظ المشكلة واستغلها عشان يهجم عليه بأعنف ما عنده. لكن اللي ما كان حاسب له حساب ان كلاي غير قدرة التفادي والتجنب اللي عنده كانت بعد عنده قدرة عالية على التحمل، فقدر كلاي يصمد في الجولة الخامسة وقدر انه يتحمل كل لكمات ليستون العنيفة اللي كان يهجم عليه كأنه يريد ينهي بالقاضية. وعلى نهاية الجولة الخامسة بدت مشكلة الرؤية اللي عنده تختفي، واضح ان اثر المادة الغير قانونية اللي استخدمها ليستون وفريقه بدأ يزول. وفعلا في الاستراحة ما بين الجولة الخامسة والسادسة عرف كلاي ان مشكلة الرؤية عنده انتهت، ومع بداية الجولة السادسة رجع كلاي للحلبة وعيونه مفتحة تمام، ورجع يتجنب كل لكمات ليستون المرهق البطيء، وظل يرد عليه بلكمات ساحقة وقوية لحد ما انهكت تماما. دق الجرس عشان يعلن نهاية الجولة السادسة، وخلاص لحظتها ليستون قاعد على الكرسي في الزاوية وهو مبين عليه الانهيار. وفي مفاجأة كبيرة وصدمة غير متوقعة للجميع، أعلن ليستون الانسحاب من القتال، واللي معناه أن كلاي صار المنتصر وصار بطل العالم في الوزن الثقيل، أثمن لقب في عالم الملاكمة. كلاي وقف في نص الحلبة بعد المباراة في حالة من النشوة وهو يصرخ ويقول أنا الأعظم أنا الأعظم أنا هزيت العالم. بعد هذا الانتصار العظيم خلد كلاي اسمه كواحد من أعظم الملاكمين في التاريخ، ومع أن هذه ما راح تكون آخر مباراة في مسيرته، لكنها بتكون آخر مباراة له باسم كاسياس كلاي اللي راح يتحول لاسم مختلف، ومعاه راح تبدأ مسيرة جديدة في حياته. بعد يومين من تتويجه كبطل العالم في الوزن الثقيل، هز كلاي العالم مرة ثانية بعد ما أعلن اعتناقه لدين الإسلام وانضمامه رسميا لمنظمة أمة الإسلام وقبوله لتعاليمهم، وأعلن أن من الحين راح يصير اسمه الجديد محمد علي كلاي. هذا الخبر كان صادم للجميع، لكن رغم هذا التغيير الكبير في حياته ما في شيء تغير في الحلبة. ظل محمد علي يحقق الانتصار ورا الانتصار. كانت في مشاكل في حياته الشخصية مع عائلته وبينه وبين أعضاء منظمة أمة الإسلام، وحتى كانت في مشاكل بينه وبين مالكوم إكس اللي كان يعتبره مثل أخوه، لكن بعدين تفرقوا بسبب المنظمة، وصارت حوسة كبيرة في حياته الشخصية ما راح ندخل في تفاصيلها. أما في جانب الملاكمة ظل مستمر على نفس المستوى وأقوى بعد، وخلال الثلاث سنوات اللي بعدها دافع عن لقبه 8 مرات بدون أي هزيمة. واحدة من هذه المباريات كانت ضد ليستون مرة ثانية. شيء طبيعي في عالم الملاكمة أن البطل السابق يحاول يرجع ويتحدى البطل الجديد عشان يستعيد لقبه، فليستون اللي كان البطل السابق طالب بمباراة ثانية، وظل يقول ان اللي صار في المباراة الاولى ضربة حظ وما راح يتكرر مرة ثانية. وفعلا اقيمت المباراة الثانية وسط توقعات كبيرة، وجمهور ليستون ومشجعينه كانوا متحمسين عشان يشوفون بطلهم يستعيد لقبه ويهزم محمد علي اللي كانوا يعتبرون فوزه مجرد ضربة حظ بسبب اسلوب الراقص السخيف اللي المفروض ما يفوز فيه على بطلهم الجبار القوي ليستون. وفعلا هالمرة كان الوضع مختلف تماما، لكن ما كان مختلف من ناحية النتيجة، كان مختلف من ناحية السرعة والقوة اللي أطاحبها محمد علي بليستون. المباراة كلها ما استغرقت أكثر من جولة واحدة يا عزيزي. من الجولة الأولى قدر محمد علي أنه يطيح بليستون بالضربة القاضية، اللكمة كانت خاطفة لدرجة أنهم سموها The Phantom Punch أو لكمة الشبح. سموها بهذا الاسم لأن فعلا المشاهدين ما قدروا يشوفونها من سرعتها، وكثيرين حسبوا أن ليستون رمى بنفسه على الأرض بدون ما يلمسه محمد علي، لكن الإعادة بالتصوير البطيء أكدت فعلا على صحة اللكمة وقوتها. لكمة عنيفة انضرب فيها ليستون وأطاحت به من الجولة الأولى، وهذه الصورة هي الصورة الأيقونية الشهيرة في عالم الملاكمة اللي التقطت بعد ما أطاح محمد علي بليستون. وبكذا يكون محمد علي توج نفسه الملك في عالم الملاكمة بدون منازع. مع خلو الساحة قدامه من المنافسين في الحلبة، إلا أن الساحة على مستوى حياته الشخصية كانت تتعقد تتعقد أكثر وأكثر. كانت في كثير من المشاكل على مستوى حياة محمد علي الشخصية، ووصلت ذروة تعقيدها لما الحكومة الأمريكية حاولت تجبره أنه يتجند وينضم للجيش في حرب فيتنام، الحرب اللي كان محمد علي يرفضها من كل النواحي الدينية والعقدية والاجتماعية، فكان مستحيل انه يقبل يشارك فيها ويتجند في الجيش. كانوا يقولوا له يا اخي طيب روح شوي تجند، قاتل في الصفوف الخلفية، سلل المجندين شوي بكم مباراة وارجع، ما راح تخاطر بحياتك وما راح يصير لك شيء. لكن محمد علي كانت مقفلة وياه وكان متمسك بمبادئه ضد هذه الحرب، وبسبب رفضه القاطع هذا للتجنيد وقف محمد علي قدام المحكمة ولجنة محلفين كلها من الرجال البيض اللي أدانوا فعلته، وتم الحكم عليه بغرامة 10,000 دولار وخمس سنين في السجن. لكن لأن الكفالة اندفعت على طول وبشكل كامل ما دخل محمد علي للسجن، بس على الجانب الآخر أنزلوا عليه عقوبات شديدة أوقفت مسيرته في عالم الملاكمة، سحبوا منه لقب العالم وأوقفوا رخصة الملاكمة مالته، صارت ما عنده القدرة أنه يقاتل في مباريات رسمية. هذه الفترة كانت الفترة الذهبية بالنسبة لمحمد علي كلايف عالم الملاكمة، فهذا الإيقاف كان أسوأ شيء ممكن يحصل له في مسيرته كملاكم. حاول محمد علي بكل الوسائل والطرق أنه يبطل الحكم اللي أصدر عليه، لكن كل الأبواب كانت مغلقة في وجهه، واستمر الحال على هذا الوضع لمدة 3.5 سنين. خلال هذه 3 سنين زادت نشاطات محمد علي الاجتماعية وحركته في مجال الحقوق، أما عالم الملاكمة فكان مستمر بدونه ولا كأنه شيء صاير. صح هذا العالم فقد واحد من أهم الأبطال اللي مروا عليه، لكنه ما راح يوقف لشخص واحد أيا كان، بالعكس كثير من المسؤولين والمتابعين خاصة بيض البشرة كانوا مرحبين بقرار إيقاف محمد علي على اعتباره خاين للوطن بسبب رفضه للمشاركة في الحرب والتجنيد. ظلت قضية محمد علي متعلقة لسنين لحد ما وصلت للمحكمة العليا، وبعد قتال شرس في ساحة القضاء قدر محمد علي أخيرا أنه يحصل حكم لصالحه ويستعيد رخصة الملاكمة بعد ما ضاعت منه 3 سنين وهو برا الحلبة. مدربه أنجلو داندي قال إن الحكومة الأمريكية سرقت أهم 3 سنوات في حياة محمد علي كلاي، لأنه فعلا كان في أوج قوته وانتصاراته وما أوقفه غير هذا القرار الظالم. خلال سنوات غياب محمد علي عن ساحة الملاكمة ظهر بطل جديد على الساحة، هذا البطل كان اسمه جو فريزر. فريزر في الواقع كان من محبين محمد علي وسوى كل شيء يقدر عليه عشان يدعمه خلال السنوات اللي تم إيقافه فيها، وحتى وصل لدرجة انه قاطع بعض المباريات دعما لمحمد علي، فكانت وقفته معاه شيء واضح للجميع. ومع انه حصل لقب بطل العالم لكن كان معتبر نفسه غير مستحق لللقب لحد ما يواجه محمد علي، لان محمد علي هو البطل السابق وفريزر ما قاتله عشان ياخذ منه اللقب، هو قدر ياخذ اللقب لأنه تم سحبه من محمد علي. فحتى فريزر نفسه ما كان حاس بأن إنجازه اكتمل وكان يسحب كل جهده عشان يساعد محمد علي أنه يرجع للحلبة مرة ثانية ويواجهه مواجهة عادلة وياخذ منه اللقب بإنصاف. وفعلا بعد ما رجع محمد علي بقرار من المحكمة العليا تم الترتيب للمباراة الضخمة اللي راح تكون بينه وبين جو فريزر، بس قبلها طبعا كانت في مباريات تحمية خاضها محمد علي عشان يسخن ويكون مستعد لمواجهة البطل الجديد. جو فريزر هذا ما كان شخص ممكن تلعب معاه، كان ملاكم جبار وقوي جدا، فمحمد علي كان محتاج يكون مستعد، لكن المباريات اللي لعبها ضد الخصوم اللي كان يسخن وياهم بينت ان سنوات غيابه عن الحلبة أثرت عليه بشكل كبير، ما صار يملك نفس السرعة وردات الفعل اللي كانت عنده قبل، كان واضح أن مستواه ضعف. قدر ينتصر على خصومه في مباريات التسخين هذه اللي خاضها لأنه كان لازال قوي جدا، لكن ما كان على نفس المستوى السابق. مع ذلك ومع الضعف اللي كان فيه رجع محمد علي لأسلوبه في استفزاز الخصوم، ومع أن فريزر كان من الناس اللي ساعدوه ووقفوا وياه، لكن كل هذا ما شفع له أنه يكون ضحوك على لسان محمد علي اللي ظل يتمسخر عليه ووصفه بلقب أنكل توم أو العم توم، واللي هو لقب يعتبر مسيء للرجال السود ويوصفهم بأنهم عبيد خاضعين عند أسيادهم البيض. إهانة جدا غريبة، خاصة أنها طالعة من رجل أسود البشرة مثله، لكن هذا كان أسلوب محمد علي. كانت إهانة الخصم بالنسبة له شيء أساسي، وهذا اللي حسس فريزر بشعور الخيانة. محمد علي قدر بطريقة ما أنه يوحد مجتمع السود ضد فريزر، وخلى فريزر فعلا يظهر قدامهم كأنه شخص خاضع للرجال البيض ويمشي على كلامهم، الشيء اللي خلى الكراهية تزيد ضد فريزر من قبل أبناء عرقة ذات نفسهم، وصارت حتى توصل تهديدات بالقتل. ووصل الموضوع لدرجة أن أولاد فريزر نفسهم صاروا يتنمرون عليهم زملائهم، صاروا يعايرونهم ويقولوا لهم أنتوا أولاد العم توم. وهذا اللي خلى فريزر يحس بغضب شديد وخيانة مالها مثيل من محمد علي اللي كان واقف معاه لما كان في أسوأ حالاته. وهني أقسم فريزر قدام أولاده وقدام أمهم إنه راح يحطم محمد علي وينهي أسطورته في الحلبة. المباراة كانت حدث مرتقب بشكل كبير، لأن هذه بتكون أول مرة يتلاقى فيها بطلين على العالم، اثنينهم ما انهزموا ولا مرة في مسيرتهم الاحترافية، فكانت هذه المباراة راح تتوج البطل الحقيقي فيهم وراح تعطي أول هزيمة للخاسر. بدت المباراة وأخيرا فريزر حصل محمد علي بين يدينه، كان غضبه ورغبته في الانتقام واصلة أقصى مراحلها. هجم فريزر على محمد علي بكل قوته وبدأ يضربه ضربات قوية ومتتالية. محمد علي كان مبين عليه أنه أبداً ما كان على مستواه القديم، سرعته وخفة حركته اللي كانت تخليه أشبه بالراقص في الحلبة ما كانت موجودة أبداً. كان واقف مكانه وهو يتلقى لكمات فريزر القوية الوحدة وراء الثانية. فريزر كانت عنده قبضة يسرى قوية وجبارة بشكل مو طبيعي، وهي كانت واحدة من أهم الأسلحة اللي قدر من خلالها أنه يوصل للقب بطل العالم. فريزر كان غاضب ونار الانتقام قاعدة تحترق داخله، ومحمد علي كان يبين عليه أنه ما قادر يتفادى أي شيء يرمي فريزر عليه، ففريزر ظل يضغط عليه ضغط جبار بدون ما يعطيه أي فرصة أنه يتنفس. مع كل هذا محمد علي كانت عنده قدرة جبارة على التحمل. القتال كان طويل ومرهق واستمر ل15 جولة في مباراة كانت تعتبر أكبر مباراة في تاريخ الملاكمة وقتها. مع ذلك فريزر كان المنتصر بشكل واضح في معظم الجولات، وفي الجولة ال15 قدر فريزر أنه يطيح بمحمد علي بلكمة يسرى خاطفة قوية جدا. الكل اعتقد أنها نهاية المباراة وأن فريزر انتصر بالضربة القاضية، لكن محمد علي قدر يستجمع آخر ما بقى من قواه ووقف على رجوله. لكن حتى مع كل هذا الصمود في النهاية حكموا الحكام بالإجماع أن فريزر هو الفائز بالمباراة، وكذا حقق فريزر انتقامه من محمد علي اللي أهانه إهانات شديدة وصار بطل العالم في الوزن الثقيل بدون منازع. هذه الهزيمة كانت مثل الصفعة لمحمد علي، خلته عارف أنه يحتاج يشتغل على نفسه ويبذل جهد أكبر بكثير من الجهد اللي كان يبذله قبل عشان يواكب الجيل الجديد. وفعلا بعزيمة وإصرار ما لهم مثيل أبدا دخل محمد علي في معسكر تدريبي منعزل عشان يصب كامل تركيزه على التمرين. كان يركض لمسافات طويلة أول ما يصحى، وبعد يقضي اليوم في تقطيع الشجر والأخشاب وتمارين الملاكمة. كان عنده حماس وإرادة قوية أنه يرجع أحسن من أي وقت سابق، وفعلا على مدى السنتين اللي بعدهم خاض كثير من النزالات وهو يكسب الواحد ورا الثاني. على الجانب الآخر البطل الجديد جو فريزر خسر اللقب لمصارع شاب جديد على الساحة اسمه جورج فورمان. جورج فورمان هذا كان دبابة تمشي على الأرض، وكان حتى معروف بلقب بيج جورج أو جورج الكبير. كان مظهره مخيف لأي خصم يواجهه، وقدر بقوته الجبارة أنه يهزم فريزر وياخذ اللقب منه. على الجانب الآخر محمد علي كان يريد يستعيد اللقب، لكنه كان عارف أن جورج الكبير ما راح يقبل يواجهه إلا إذا هزم فريزر قبلها، لأن فريزر هزم محمد علي، فليش جورج الكبير اللي هزم فريزر يواجه محمد علي؟ فراح محمد علي وطلب من فريزر أنه يواجهه مرة ثانية في مباراة جديدة. فريزر ما كان بطل العالم وقتها، خلاص جورج الكبير أخذ منه اللقب، لكنه كان الشخص اللي أخذ اللقب من محمد علي، فكان لازم يهزمه عشان يستعيد مكانته. وفريزر بعد في الجهة الثانية كان يريد يرجع ويواجه جورج الكبير ويستعيد منه لقبه، لكن كان عارف أنه يحتاج يهزم محمد علي عشان يحظى بالفرصة لمواجهة جورج الكبير مرة ثانية. فخلاص هني اتفقوا فريزر ومحمد علي أنهم يتواجهون، والفايز فيهم المفروض هو اللي راح يواجه جورج الكبير عشان يحاول يستعيد اللقب منه. وفعلا أقيمت المباراة المنتظرة، وبدون دخول في تفاصيل كثيرة جابت تدريبات محمد علي الشاقة نتيجتها لما قدر يهزم فريزر وقدم أداء كان أحسن بكثير من أدائه في المرة الأولى اللي تواجهوا فيها، وهالمرة فعلا قدر أنه يهزمه ويطلع منتصر من المباراة. وبعد هذا الانتصار أخيرا وصل محمد علي للمكان اللي يريده بعد سنتين طوال من التدريبات الشاقة والعمل المتواصل، أخيرا صار في الموقع اللي يسمح له أنه ينافس بطل العالم جورج الكبير على اللقب. لكن جورج الكبير كان ملاكم من مستوى ثاني، كان وحش مخيف هائل القوة، معظم مبارياته كان يفوز فيها بالضربة القاضية، ومن الجولات الأولى بعد، يعني حتى فريزر بطل العالم السابق خلص عليه بالضربة القاضية من الجولة الثانية بس. فمحمد علي كان عارف انه ما بيقدر يتغلب عليه بالقوة وبس، كان محتاج الحيلة. بس قبل هالشيء كانوا محتاجين منظم ينظم لهم المباراة، ومختلف المنظمين كانوا يقدمون عروضهم لتنظيم هذه المباراة اللي ممكن تكون الأكبر في القرن. بس فجأة وبدون مقدمات جاء رئيس جمهورية الكونغو الأفريقية واللي كانت معروفة وقتها بدولة زائير، وعرض عليهم هذا الرئيس انه يستضيف مباراتهم عنده مقابل مبلغ يوصل لعشرة ملايين دولار. كانت الاستضافة هذه ايضا لها اسباب سياسية، لان رئيس هذه الدولة كان دكتاتور، واستضافته لهذه المباراة راح تعزز شعبيته عالميا وراح تقوي امساكه للسلطة في البلد. المهم وافقوا الملاكمين وتم تنظيم المباراة واعلان موعدها بتاريخ 30 اكتوبر سنة 1974. مع ان قوة جورج الكبير كان واضح انها اكبر من قوة محمد علي، لكن هذا الشيء ما منع محمد علي من انه يستمر باسلوبه المعتاد في استفزاز خصومه، وظل يحقر فيه ويوحد الناس ضده. والشيء اللي ساعده بعد انه كانت له شعبيه كبيره بين سكان زائير، كانوا يحبونه حب كبير ويتابعونه دائما من بدايه مسيرته في عالم الملاكمه، فكانوا تقريبا كلهم معاه ضد جورج الكبير، حتى كانوا في الحلبة يهتفون اقتل جورج. بس جورج الكبير ما كان محتاج اي دعم من الجمهور، كان واثق من قوته الجبارة اللي راح تخليه ينتصر في المباراة الكبيرة. محمد علي على الطرف الثاني مع انه كان يبدي الثقة من الخارج وهو يستهزئ بجورج الكبير، لكن كان من داخله خايف وعارف انه هو الاضعف في هذه المواجهة، وانه محتاج يستخدم الحيلة عشان يفوز. وقعد في مشاورات طويلة مع مدربة وفريقة عشان يحطون خطة يقدرون من خلالها انهم يمتصون القوة الجبارة اللي يملكها جورج الكبير. وفعلا جات اللحظة الموعودة، ودخل الملاكمين للحلبة وسط صراخ 60,000 مشاهد حضروا للمباراة، ويقال ان ارقام المشاهدات حول العالم على التلفزيون وصلت لمليار مشاهدة. كان أكبر حدث رياضي في وقتها بدون أي منازع. أول ما دخلوا للحلبة بدأ محمد علي يطبق استراتيجية ذكية جدا. أول شيء هجم على جورج فجأة من بداية المباراة وبدون مقدمات، وعطاه لكمات سريعة خاطفة. هالشيء استفز جورج جدا وخلاه يبدأ يرد اللكمات عليه. محمد علي تراجع للحبال وسند ظهره عليهم. هذه الحركة خلته يقدر يتلقى لكمات كثيرة بدون ما يحس بقوتهن، كان كأنه مثل كيس الرمل قاعد يمتص قوة لكمات جورج الكبير ولا كأنهن أي شيء يذكر. محمد علي ما كان قاعد يحاول يتفادى اللكمات مثل أسلوبه المعتاد، كان عارف أن سرعته وردات فعله قلت عن الماضي، فاتخذ أسلوب جديد يساعده على تلقي أكبر قدر من اللكمات بدون ما يتأثر فيها تأثير حقيقي. كل ما حاول جورج أنه يوجه للكمات القوية، كان محمد علي يستند على الحبال ويمتص قوة اللكمات اللي يوجههن له ولا كأنن شيء يسوى. كانت استراتيجية جدا ذكية لإنهاك جورج الكبير اللي ما كانت عنده لياقة عالية، كان متعود إنه يطيح خصومه من جولات مبكرة بالضربة القاضية بدون ما يظل واقف يقاتل لفترات وجولات طويلة. فأسلوب محمد علي الجديد أوقع في فخ ذكي خلاه يستنزف قواه بسرعة وبدون فايدة وبدون تأثير حقيقي على محمد علي. جورج الكبير ظل يلكم ويلكم بكل قوته، ومحمد علي صامد مكانه ولا كأنه حاسب شيء، لأنه مستند على الحبال وحامي وجهه بيدينه. وبالعكس كان محمد علي يصرخ عليه ويستفزه وسط القتال وهو يلكمه ويقول له Is that all you got, George؟ هل هذا كل اللي عندك يا جورج؟ كان يستهزئ فيه وهو قاعد يلكمه بأقوى ما عنده. تخيل كمية الإحباط اللي حس فيها جورج الكبير، كان فعلا شيء يحطم المعنويات. كان حاس كأنه قاعد يلكم في كيس رمل بدون أي فايدة. وطبعا محمد علي ما كان مقصر، كل ما حس جورج بالتعب من اللكم يهجم عليه محمد علي بلكمات سريعة وقوية، وبمجرد ما يكون جورج مستعد للرد يرجع محمد علي ويستند على الحبال ويغطي وجهه ويخلي جورج يضربه بدون أي فايدة تذكر. وجولة ورا جولة بدأ جورج يحس بالتعب الشديد. محمد علي كان يجره للفخ مرة ورا الثانية بدون ما يحس أو حتى يلاحظ، وكل ما تعب كان يهجم عليه محمد علي بلكمات سريعة خاطفة قوية وينهكه أكثر وأكثر. كان هدف محمد علي أنه يظل صامد لحد ما يوصلون للجولة الأخيرة، لكن صدم العالم وصدم نفسه لما قدر يطيح بجورج الكبير في الجولة الثانية ويفوز بالمباراة بعد ما انهكه انهاك تام. محمد علي قدر انه يستعيد لقبه وصار بطل العالم للمرة الثانية، واستعاد مجده القديم في مباراة سجلها التاريخ. بعد ما فاز محمد علي بلقب بطل العالم للوزن الثقيل للمرة الثانية، قدر يدافع عنه عدة مرات ضد خصوم أقوياء. واحد من هذه الخصوم كان فريزر اللي رجع عشان يصفون النتيجة ما بينهم. كل واحد منهم كان فايز على الثاني مرة، فكانت هذه المرة الحاسمة. وبدون ما ندخل في تفاصيل كثيرة، قدر محمد علي انه يحسم الفوز لصالحه ضد فريزر، وصارت النتيجة 2-1 لصالح محمد علي. وبكذا يكون قفل ملف فريزر وتغلب على كل خصومة حتى اللي هزموه سابقا. هذه كانت أبرز المحطات والملاكمين اللي مروا في حياة محمد علي كلاي. خسر بعدها لقبه لملاكم ثاني، لكنه قدر يستعيده للمرة الثالثة بعد ما رجع وواجهه بعدها بسبعة أشهر، وصار محمد علي كلاي أول ملاكم في التاريخ يحصل لقب بطل العالم في الوزن الثقيل 3 مرات في مناسبات مختلفة في حياته. إنجاز هذا كان يعتبر شيء أسطوري، خاصة لملاكم دخل في سن الثلاثينات. محمد علي كان عارف أن المفروض يتقاعد بعد هذه المسيرة، خاصة وهو في القمة، لكنه كان عنيد وظل يقاتل لفترة طويلة لحد ما اعتزل في سنة 1981. كانت عنده كثير من المشاكل في حياته الشخصية، مشاكل عائلية ومادية وغيرها ما تطرقنا لها من خلال هذا الفيديو. إذا حابين تسمعون عنها أكثر تقدر تشيكون على الكتب الموجودة في تطبيق ستوري تيل، راح تراويكم جوانب مختلفة لحياة محمد علي كلاي، خاصة الجوانب الشخصية. بعد انتهاء مسيرته في عالم الملاكمة، استمر محمد علي كلاي في القتال، لكن هالمرة كان يقاتل لأجل السلام والعدالة الاجتماعية. كان يحاول يكون شخص مساهم في المجتمع باللي أعطاه يا ربنا من شهرة وتأثير. كان يحاول يكفر عن بعض أخطاء السابقة اللي ارتكبها في حياته الشخصية بحق عائلته وبعض الناس المقربين منه. فظل يركز على الدعوة للإسلام وأيضا على أعمال الخير والنشاطات الاجتماعية، لكن للأسف كانت السنوات الأخيرة من حياته صعبة شوي بسبب إصابته بمتلازمة اسمها متلازمة باركنسون، واللي هي عبارة عن تلف جزئي في الدماغ على الأغلب تسببت فيها القتالات العنيفة اللي خاضها على مدى مسيرته في عالم الملاكمة. هذه المتلازمة تسبب للشخص بطء في الحركة والكلام وحتى الاستيعاب، وفوق هذا يصير ينسى كثير. لكن هذا كله ما منعه من أنه يسخر آخر السنوات في حياته للدعوة وأعمال الخير. ولهني نكون وصلنا لنهاية مقطعنا، كان مقطع من أكثر المقاطع المتعبة صراحة. أتمنى يكون عجبكم، إذا عجبكم لا تنسوني من اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم الجديد أول بأول. وهذه مقاطع سابقة حلوة تقدرون تشوفونها إذا ما كنتوا شفتوها قبل. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم المقطع الجاي ومع السلامة. فكلاي كان فعلا مهيئ من كل الجوانب لأنه يكون بطل حقيقي في عالم المكالمة. المكالمة نايس، الملاكمة. لكمات الجاب هذه من أقوى الأسلحة في عالم المكالمة. المكالمة، الملاكمة يا إنسان. فعلى طول راح يقدر يواجه أقوى الأبطال في عالم المكالمة. الشيء اللي كان يخالف أبسط قواعد الملاكمة. ليش المكالمة؟ كانوا يحبونه حب كبير ويتابعونه دائما من بدايات مسيرته في عالم المكالمة الملاكمة. وصار كلاي ضيف دائم في كثير من البرامج اللي تهتم بعالم المكالمة الملاكمة. كم مرة؟